يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لازلنا مع الحديث الرابع. الحديث الرابع عن من؟ عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال. نعم، ماذا قال؟ لا إله إلا الله. ماذا قال؟ حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق. إن أحدكم نقله. نعم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. تقديم التأخير في غير هذه الرواية، ذكرنا هذا. ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. أحسن. ثم يرسل إليه الملك فيؤمر إذن فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، أجله، عمله، شقي أو سعيد، شقي أو سعيد. ثم قسم. ماذا قال؟ فوالذي لا إله غيره، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث. طيب، أخذنا في الحصة الماضية ما يتعلق بأول الحديث، وهو قوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق. وقلنا أن هذه الجملة إما أن تكون جملة اعتراضية أو جملة حالية. كم السلام عليكم. فإن كانت جملة اعتراضية فيكون إعرابها لا محل لها من الإعراب، لأن الجمل في النحو إما أن تكون جملة لها المحل من الإعراب أو لا محل لها من الإعراب. ومن الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة الاعتراضية، من الجمل جملة اعتراضية، لأنها تكون تفسيرية، تكون تفسيرية. والذي جعلها حالية فقد أعرى، يعني قد وجد لها ماذا؟ ليس مخرجا، وإنما أعربها على أنها حال، على أنها الحال. والرابط للحال هو الضمير، وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق. طيب، قال إن أحدكم لا يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة. وقد وقفنا عند هذا وقلنا أن الإنسان في خلقه يمر بمراحل. المرحلة الأولى هي النطفة، والمرحلة الثانية هي العلقة، والمرحلة الثالثة هي المضغة ثم تأتي المرحلة الرابعة وهي النفخ فيه، واضح؟ ثم يأتي كتابة الذي هو القضاء والقدر. والمرحلة الأولى تكلمنا أن النطفة، ما معنى النطفة؟ طيب هو ماء الرجل، ونعرف أنه ماء الرجل طبعا، يعني أن المرأة ليس لها ماء، ليس لها نطفة، ها؟ طيب تخصوصها بالرجل معنى المرأة ليس لها نطفة؟ جواب طبعا لا، نحن نريد التعريف للنطفة، ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أنتم تقرؤون يوم الأربعاء، الفقه، رسالة ابن أبي زيد القرواني في الفقه المالكي، وشرحنا هذه وقلنا أن النطفة هي ماء ثخين أبيض، مش رقيق، رقيق هو رقيق سيكوناش مذي، تبه، لأن قلنا الذي يخرج من الذكر من السوائل أربع، سكت فهم هذا الشيء لأنه كان مطلب منها أنت، ها؟ ندخلك مسائل فقهية مع مسائل آش، احنا ماشي العرض فهم أربع مسائل، طبعا أربع سوائل تخرج من الذكر، طبعا لما نقول يخرج من الذكر معناه أربع سوائل، أولها البول، ثانيها الولي، ثالثها المذي، رابعها المني، كينشي سائل خور أبدا، أربع سوائل، أولها البول والودي والمذي، كلا هذه الثلاث كلها نجسة، كلها آش نجسة، إلا المني فقد حكموا بطهارته بالاتفاق فإنه طاهر. إذن فإذا أصاب البول أو الوذي أو المذي التوبة أو البدن فإنه يغسل محله، مش كنديرو يغسل محله، بعكس المني فلو تركته لا يؤثر في الصلاة شيئا، علاش؟ لأنه طاهر، لأنه طاهر، والدليل على طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب غسله، وإنما قال من وجده فيه بلل فليمسه بالماء، ومن وجده جافا فليفركه، وكن كان لازما لما أجزأ فيه الفرك والليلة، في ذلك حكم هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم على طهارته. قد يتساءل بعض العام يقول لك وشنا هو الودي، شنا هو المذي، البول عرفنا، طيب الودي والمذي، الودي أولها الودي، الودي طبعا ماء يميل إلى الصفار، هذا الودي وهو تخين، إلا أنه لا ينزل بمقدار ما ينزل به المني، والغالب أنه يكون بعد البول، كيكون إمتى؟ بعد البول، هذا يسمى وديا، يسمى وديا، فيه الطهارة اللي يخرج منه هذا، طبعا يلزمه ماذا؟ مش الطهارية الغسل، لا، فيه الوضوء، يعني هو ناقض من نواقض الوضوء. المذي، المذي هو ماء رقيق أبيض عكس المني، ماء ثخين، هذا ماء رقيق أبيض يخرج بسبب الملاعبة للزوجة أو إرادة الجماع أو تذكار الجماع، يعني كيفكر في الجماع، فينزل ذلك ذلك المذي، ولذلك فيه ثلاث لغات، ثلاث لغات، المذي والمذي والمذي بالتخفيف والتشديد، ثلاث لغات فيه. وهذا المذي هو طبعا مقداره في الغالب كالجوهرة، يعني مقدار ديالاش ديال اللؤلؤة جوهرة، هذا هو المقدار الذي يخرج منه، فإذا وجد أحدكم مثل هذا عند القرب من المرأة أو تقبيلها أو لمسها أو ملاعبتها، هذا قد ينزل منه، ففيه آش الوضوء، لأن ناقد من نواقض الوضوء. ثم المني، المني هذا هو النطفة، المني هذا واش؟ هو النطفة الذي يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة. طيب هذه النطفة الذي عرفناه، وقد تكلمنا في الحصة الماضية أن المني يخرج بدفق، طبعا هو يكون بشهوة ويأتي متدفقا، عند تدفقه تتم عملية الانتشار. تتم عملية ماذا؟ الانتشار، عند القذف يكون الانتشار. ثم يريد الله جل وعلا بعد الانتشار أن يجمعه، مش كيدير؟ يجمعه الله سبحانه وتعالى بعد الانتشار مباشرة. وقلنا لكم في الحصة الماضية أن هذا المني يعتبر أسرع سباح، أسرع سباح على وجه البسيطة، أسرع سباح. بل من حكمة الله جل وعلا أنك تجد هذا المني عند قذفه يتسارع بسرعة ما الله به عليم. قلنا السرعة الهائلة، بمجرد أنه ينزل في طبعا المجرى المهبل يبدأ في الجريان. من قال لهذا الحيوان المنوي أن اتجاهك على هذا المنوال لا على المقابل؟ علاش ما خرش وإنما آش تصارع؟ وليكن في علمك أن مهبل المرأة منحدر وليس مرتفع، بس شوفوا العظمة دي الله عز وجل يتصرف في ملكه سبحانه وتعالى. طبعا مهبل المرأة منحدر وليس من، ولذلك قالوا في رحم المرأة قوتان: قوة قباض وقوة بساط، وهما متضادين ولا مش متضادين؟ متضادين. شوف الله جعل، الله سبحانه وتعالى جعل في رحم، في مهبل المرأة أو رحمها، وقس على ما إذا أردت، هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، فإن في رحمها انقباض وانبساط. سبحان الله، انبساط أثناء القذف ينتشر، فالمهبل يساعد في عملية الانتشار، والانقباض أنه يمنع الخروج بسهولة. فعند نزول المني في الرحم ينقبض الرحم، وكأنه يدعو، كأنه ماذا؟ يدعو المني إلى اتجاهه بقدرة السميع العليم، فيتجه الحيوان المنوي اتجاها واحدا لا التفاتة فيه، فيبدأ يتصارع. طبعا يجمعه، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع في بطن أمه، مقصود ببطن أمي هنا الرحم، وهذا كذلك من إطلاق الكل وإرادة الجزء. فإذا يجمع، كم يجمع؟ كله. لابد أن يتسارع. لماذا؟ لأن العدد المعين من الحيوانات المنوية لابد أن تبلغ مقدارا معينا، لأن عند خروجها تبدأ جميع المضادات التي في الجسم بقتل تلك الحيوانات المنوية. شوف الحكمة دي الله عز وجل. أجبغى يعني بمعنى أنه كل دخيل على الجسم لابد للكريات البيض من آناش، من أن تحاربه، أي كم ما بغى يكون. بل شوف: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بل تجد أن العضو اللي ماشي ديالك وزرع لك مني كيجيب الدماغ كينزل الدم للتحليل كيعرف أن هذا العضو اللي هو الكلوة، شوف الكلية الآن اللي هي ماشي ديالك زرعت من غيرك، كيعرفها الدماغ أنها ليست منك. ما هي كلوة؟ كلوة ولا لا؟ هذه كلية وهذه كلية، ومع ذلك الدماغ له تحليل لا يعلم بمقداره إلا الله. شوف كيرسل الدم كيدور دورة واحدة، كيرجع عنده الدماغ كيحلل جميع الأعضاء هل هي منك أم ليست منك. عنده أجنوة كما كنقولوا إحنا الكود مفتاح، كل عضو عنده كود دياله، من كيدوز هذا لا. فيأمر الكريات البيض بمهاجمته رغم أنه كلية ما يقبلهاش. فلذلك الأطباء بعد زرع للكلية لك إيش كيعطيك؟ لابد أن يتناول صاحبها أقراصا توهم الدماغ على أن ذلك العضو منه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أين كنا؟ طيب، إذن فتجد أن الدماغ لا يقبل العضو الدخيل بل يهاجمه، ولذلك يعطي الأطباء كما قلنا أقراصا موهمة للدماغ أن ذلك العضو منه. فإن نسي صاحبه تناول تلك العقاقير فليعلم أنه ولو مرت سنين، سبحانك ربي العظيم، ضروري أن الدماغ يعمل عملية التحليل. فإذا نسيه لفترة وجيزة فاعلم أن كليته المزروعة قد ماتت، لأنه يأمر الكريات البيض بقتلها لأنه عضو دخيل. كذلك بالنسبة للنطفة، ولذلك تجد أنه بمقدار معين، لذلك الذي عنده حسب الطب، وهذه من الأسباب، من عنده نسبة ضئيلة عن النسبة المعتادة يعني في الغالب أنه لا يولد لمثله إلا أن يشاء الله. لماذا؟ لأنها تقتل جميعا في مجراها. شوف الحكمة دي الله عز وجل، خس مجراها. فإذا المجرى تبدأ في السباق، هاتلك الحيوانات المنوية قلنا هي أكبر سباح، ومع ذلك يقع السباق والمنافسة فيما بينها تلك الحيوانات المنوية في جريانها في طريقها إلى الرحم. الرحم هي البويضة، البويضة لها مدخل، مدخل واحد فقط. المدخل هذا البويضة تبدأ في عملية الدوران بعد دخول النطفة. قبل دخول النطفة يكون الرحم مستعد ومفتوح في فترته. شو سبحان الله، المدخل يكون ماذا؟ مستعد لاستقبال الحيوان المنوي. فكلما سبق من سبق من أراد الله جل وعلا أن يكون هو السابق من تلك الحيوانات المنوية فإنه يدخل إلى البويضة. فإذا دخل البويضة قد يكون المتسابقين متساويين فيدخلون دخلة واحدة ينشأ منها التوأم، قد يدخلون ثلاث، قد يدخلون أربع، قد يدخلون خمس، قد يدخلون ست، معنى أنهم في صف واحد في توقيت واحد أراد الله جل وعلا أن يكون الست فينشأ الست، وأراد الأربع والخمس وفي الغالب لا يكون إلا واحدة. فإذا يسبق ذلك الحيوان المنوي الواحد، فإذا دخل البويضة انغلقت البويضة على نفسها وبدأت في الدوران. وبدأت في ماذا؟ في الدوران، وأثناء دورانها تموت بقية الحيوانات المنوية. شوف حكمة بالغة. وتبقى النطفة في الرحم، أي في تلك البويضة، تبقى 40 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، 40 يوما، يعني بليلتها تدور، ويحصل حينها التغيير للمرأة. تما في الكجياش كتبدأ ما يسمى بالوحم وما يسمى بالتغيير الفسيولوجي للمرأة. علاش؟ لأنه الرحم عند المرأة حساس، وله تأثير كلي على جسم المرأة، ولذلك كتبقى إما تقية إما ترد إما تبدأ الدفال إما تبدأ كله. وباش أراد الله عز وجل من تمتنع عن الأكل من اللي كيجيها شمدي أكل معين أنه كما نقول إحنا خنز إلى غير ذلك. ولذلك لا تستعجل يا رجل، فقد تكرهك المرأة في حين وحمها، أتكرهك وكتشوفك خنز، تعبير ديالنا، وحويجك كلهم خنزين، وانا كان لا ينبئك مثل خبير، لان كان دخل في مشاكل الناس فاعلم، لان لجهله بعض الناس يلا مسكين بقي كما كنقولوا جديد، الميدان عليه جديد، ما عارفش ما عندوش خبره، فيظن ان المراه تلاعبت به ولا بغات تفشش عليه. لا، خصك تكوناش. علاش كنقولوا ان الانسان قبل ان يدخل الى مجال خصو ياخذاش، خصو ياخذ الرخصه، ادوز البيرمي، تمشي داخل فين داخل؟ احنا مع موعد كندوي معاك نقول قاعده فين داخل؟ قال لك بغيت نتزوج. ايوا عرفتي شي حاجه في الزواج؟ شنو هذاك الزواج؟ فين داخل؟ لا سيدي بغيت نتزوج، هذا شي فيها بغيت نتزوج. سبحانك ربي العظيم، هذا شرع، لابد ان تعرف ما عليك وما لك. شوف الحقوق كلها اختزلها الله سبحانه وتعالى، اسمع، في آية واحدة جمع فيها جميع الحقوق. خلينا ذا اللي برك ندندنوا عنا الحقوق، ايش من حقوق؟ والله ما فيه من شرائع ما نزلت من أعطى الحق للمرأة مثل ما أعطاها الإسلام. كاينش واللي بغى يرجع الخطبة هذاك اليوم العالمي اللي داز، خطبة خاصة على اليوم العالمي للمرأة. احنا عندنا يوم عالمي للمرأة، لا نعم يا سي، احنا عندنا 365 يوم ذي المرأة، ما عندناش نهار. علاش؟ لان النهار اللي بغاو هما، علاش؟ لانهم عندهم اضطهاد للمرأة، اما بشكل مباشر وشكل غير مباشر، حيدوا المباشر وخلوا النقاش الغير المباشر، لانه هضمين حقوق المرأة، باش هضمينها، لان صارت عندهم المرأة سلعة رخيصة. احنا في الاسلام لا، احنا عندنا المراه اش؟ سلعه غاليه، جوهره. الاسلام عندنا المراه جوهره. علاش؟ لان هي فيها الام وفيها البنت وفيها الزوجه وفيها الاخت والعمه والخاله، وقائمه طويله. ازيد، اليست هي المراه؟ وطبعا لو وقفت على نصوص الشارع ستجد أنك مطالب بحقوق كل واحدة منهن على حسب رتبته. أولها الأم، يوم العالمي للمرأة 365 يوم، احنا اليوم العالمي للمرأة، اليوم العالمي للبيئة، اليوم العالمي للأم، اليوم العالمي لل... والله لا تتبعن سنن من كان قبلكم. احنا ما عندناش يوم عالم، احنا عندنا اش؟ عندنا 365 يوم للبيئه، 365 يوم لاش للطفل، 365 للمراه، 365 يوم، يعني طول السنه انت مطالب بحقوق هذيك المراه. جيب قال شوف اختزلها، شوف قول الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. سالينا والله وخد جيباش كالعالم بأسره يجيب حالة دولة، والله لن يأتوا حقوق ورجع باش تعرف التاريخ كيف كانت المرأة فيما سبق قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام كيف كرم المرأة. يقول لك لا راه لما علاش؟ لأنهم يريدون تعرية المرأة، بغاو يفسدوا المرأة، لأن في فساد المرأة فساد للمجتمع ككل. الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيبا الأعراق. وما بغواش، بغاو دابا ديك المرأة تكون فاسدة ففسد المجتمع بفسادها. وعرفوا أنه ما غيدخلوش الأمة الإسلامية من طريقاش، من طريق غير هذه الطريق. ولذلك قلت في أحد الاجتماع القساوسة أحدهم رفع المصحف بين الجمع، قال لهم لابد من أن ننزع هذا من قلوب المؤمنين. قال لهم لابد أن ننزع هذا من المؤمنين. وينقز واحداش طار على المصحف فمزقه، وانت مزق قاع المصاحف اللي كاين علاش؟ ينفع بشيء؟ عرفتوا علاش؟ لأن الله تكفل بحفظه في السطور وفي الصدور. واحد قال قرأ اللي كلها ويجيو كاش الحفظة، قالوا الذي لا رب سواه ها وأحفظهم المغاربة. ماشي كلام يا حجي مغربي، هذه ليست عنصرية ها، ولكن كلام من؟ كلام يردك يقول إنما القرآن هانت شوف دون في إسطنبول، كتب في إسطنبول وحفظ بالمغرب وجود بمصر. لذلك تلقى شوف كاع القراء منين؟ من هذيك الجهة، وتلقى التدوين كان في هذيك الجهة، والحافظ شكون؟ المغاربة. يعني قوة الحفظ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك شوف حافظ، وأول ما يحصل حيف أو تعريف في القرآن الكريم يعرفه أقل مؤمن. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. وحافظ هذه بكلا الحفظين، حفظ السطور وحفظ الصدور. ولذلك قال لابد مزقه، قال يا أبله زعما مجنون. قال لي واخا تمزق، شوف هذا القصيص واخا تمزقهم كاملين، قال لك سيتحيد من هنا. شو قال لي؟ شيطان كبير هذا. اش قال لي؟ سيتحيد من اش؟ من هنا. طب قال ما العمل؟ قال كأس وغانية يفعلان في الأمة المحمدية ما لم يفعله 100 مدفع. كأس وغانية، كأس عرفنا الشراب الخمر، وغانية هي مرأة زانية. كأس وغانية علاش؟ لأنهم يعلمون. شوف اش قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركت فتنة أشد على الرجال من النساء. أشد فتنة على الرجال شكون هما؟ هما النساء. فقال شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولذلك لما كيوجدوا الرجل الحازم كيجيو من جميع المغريات سواء المادية منها أو شيء من هذا القبيل، ما كيزعزعوش مبادئ، ما عنده راسخة. منين كيجيو؟ كيجيو من جهة المرأة. هذا وقالنا معه خيط واحد، لولا أن يثبته الله جل وعلا زلت به القدم. يوسف عليه السلام ماذا قال؟ قال فهي هم بها وهمت به وهم لولا أن رأى برهان ربه. اسمع، ولذلك دعا الله سبحانه وتعالى بصرف ماذا؟ كيدهن عنه. ولذلك قال أصبو إليهن وأكل منه، سبحانك ربي العظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والله ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم، اللب هو العقل، والله ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. هذا بالرجل الحازم، ومشي يذكر قصده زعما إهانة المرأة، لا ماشي هذا الإهانة المرأة، وإنما المرأة آش حبائل الشيطان، كيديرها آش انتخدع حبائل الشيطان، لأن بأسلوبها وبما أعطاها الله عز وجل من المواصفات تستطيع أن تحلب الرجل. انتبه، ولذلك لابد أن يكون الرجل يعرف مداخل الشيطان. فعندما تأتي المرأة من جهة معصية الله جل وعلا فلا هوادة، واش كنديروا؟ هذا حازمين. ما كتجي في أمور الدنيا الله يسامح. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي في الدنيا. الأمور ديال الدنيا ويا ما كاين باس. كتلقى بعض الناس الجهل ديالهم عندهم هذاك الشيء مقلوب ليهم، لان حنا اجنا هو هذا هو كيتسمى انتكاس الفطره. ملي تهرس الطباسل ولا تهرس كذا ولا تخرب شي حاجه ولا سميتو يقيم الدنيا ولا يقعدها، فامراش الدنيا وكتصلي والله يهديها. محجبه لا اله الا الله محمد رسول الله سبحانك ربي العظيم. بالله عليكم واش حنا عقلاء؟ اسيدي هرسي ودقدقي في الدنيا ما كاين باس، حنا شرع الله اللي خصو يبقى عاش. اياك اياك، نحن اجتمعنا على طاعة الله. لذلك قال: لقد استحللتم فروجهن باسم الله. نطاعة الله ولو ما كانش طاعه ما كاين باس. يا سيدي الله يسامح، مفهوم؟ راه هي دي الحكمه وهي دي العشره. واذا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، راع يعني هذه رعيه عندك، فاذا احفظ ما استرعاك الله اياه، لانك ستسال عنه يوم القيامه. فاعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، لان ليس كل جواب يقبل، الجواب خص يكوناش في الصميم. اعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. فاذا هي حقوق تتكلمون عنها، شوف الحقوق اعطاها الاسلام، شوف حكمه الله عز وجل ولذلك الام. وانتبه، ومن حقها واعظمه كما قلنا الام، أنك لو فعلت ما فعلت لها لن تبلغ برها. لذلك لما رأى ابن عمر، جاء رجل رآه يحمل أمه على ظهره ويطوف بها وعرقان ومحن وعند راسه دير شي حاجة، فسأل ابن عمر: يا ابن عمر، أتراني قد أديت شيئا من حقوقها؟ قال: لا، ولا رفسة من رفساتك. هذيك الركلة، الرفسة هي الركلة في بطن أمك، هذيك الركلة الواحدة، ولا ركلة ولا رفسة من رفساتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انتبه يا عبد الله، المسألة ماشي مسألة فقط بل 365، وكما قلنا بل حتى بعد موتها. أنت مطالب بالإحسان إليها وهي ميتة، بل ببرها وهي ميتة. علاش؟ أن تحسن إلى صديقتها، وأن تدعو لها، وأن تتصدق عليها، وأن تعتمر إن لم تعتمر، وأن تحج عنها إن لم تحج. تبعد الموت، أنت مطالب بالإحسان. ناهيك عن البنت، ناهيك عن الزوجة، ناهيك عن الأخت، ناهيك عن العمة، ناهيك عن الخالة. فإذا المرأة حقوقها في الإسلام كحقوق الرجل، إلا ما كان خاصا بالرجل لا تشارك فيه المرأة، مفهوم؟ لذلك إذا كان عندك شي جوهرة وهنا قصة طريفة لابد من المرور عليها. أحد الطلبة كان يدرس في جامعة من الجامعات الغربية، وكان كيدرس علم من العلوم الدنيوية وهو على استقامة، وكان أثناء طبعا كتعرفوا الاختلاط المرض هذا، فإذا به ماذا كيدرس، وجاء أنه كيديروا ما يسمى بالفريق العمل. الفريق ديال العمل كيتقسموا خمس أشخاص طبعا غيكونوا آش مختلطين. فجاءوا لنا ثلاثة ديال الدراري أو أربعة وبنت معهم، ومنهم هذا المسلم. أثناء العمل ديالهم هذوك ثلاثة كلهم كيدوا معها ويضحكوا، كتعرفوا قد يم مصيبة كاين إشكال، ليس بعد الكفر ذنب، قد يم مصيبة إلا هو فيما كدور عنده كتلقاه آش كتلقاه محاضر عينه ما كيهزش فيها، لا ينظر إلى جهتها، المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة. فاستغربت فسألته قالت علاش داد الحالة دما، علاش ما كتشوش فيا، علاش أنا يكما في الجرب يكما طبعا تعرفوا عندهم هما ولا ماشي زوينة، انت زوينة والمزوينة مالي. قل للمؤمنين يعني يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، انتبه. فلذلك أمرت بغض البصر. سألت وجن قال لا، إنما ديني يمنعني من ذلك. سولته باستغراب قالت لي وعلاش دينك؟ قالت إذن هذه مهانة للمرأة، مهاناش للمرأة. قالها سأجيبك بمثال نقرب لك المفهوم، لأن أقول لك هي ما تعرف لا نصوص ولا سيقرب المفهوم باش قال لها طيب لو عندك جوهرة تمينة وبدأ كل واحد كيلمس هذيك الجوهرة ويشوف يتمنظر فيها وعاود يعطيها للآخر، واش كتبقى جوهرة لها قيمة؟ قالت لي لا. قال لها علاش؟ قالت لي لأن كل شيء آش كل شيء تلمسها وكل شيء شافها وكل شيء ما بقاش عندها ذيك القيمة. قال لها كذلك عندنا في الإسلام المرأة جوهرة، المرأة جوهرة. قال فلا يجوز لأحد أن يستمتع بها إلا من هو أحق بها. صافي دات في كلمة. قالت لي واش كاين شي توضيح؟ قال لها مثال على ذلك، لو أخذت علكة اللي هي المسكة وقال لها وندغتيها وعطيتها لواحد وندغها وعطاها لآخر ندغها وعطاها لآخر ندغها وبقات قيمة للمسكة هذيك؟ قال لا. قال كذلك المرأة عندكم اللي جاءش يتمسح فلا قيمة للمرأة. جوج كلمات. قال لك تكلمت هذا وتركت الأمر لله لعلي هو دير. قال لك فإذا بي بعد فترة بعد غياب غاب التعليم لنا في الفريق، غابت يمكن ثلاث أيام أو ربع أيام كما يقوله، فإذا بعد اليوم الخامس أو الرابع مهم فترة، قال لك فإذا به يرى امرأة متحجبة. طبعا هو استغرب فالشكل لأنه ما عمره شافها. فطبعا جات له الفريق قال صحابه واش هذه جديدة؟ فردت عليه لا أنا إياديك فلانة. لا إله إلا الله، أنا هي فلانة. فاقتنعت فأسلمت وتحجبت. قال لك وحسن إسلامه بفضل الله جل وعلا ومن حكمة الله عز وجل أنه تزوجه. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. قل نساء ديالنا احنا اللي مضربين عليهم على الحجاب وقال لك باقي مبغيناش باغين يتشوفوا تشوفوا قال لك ما عاد شوي تشوفوا مصيبة. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. احتجبي يا أمة الله، ييسر الله سبحانه وتعالى لك أمرك وتفوزين في الدنيا والآخرة. سبحانك ربي العظيم. إذا نرجع إلى مسألتنا، فقلنا إن أحدكم قال صلى الله عليه وسلم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، فقلنا كيف يصير؟ فلذلك اختلف أهل العلم في أيهما أو في أول شيء يبدأ في التكوين، لأنه بعدما يصير نطفة سينتقل إلى المرحلة الثانية بعد 40. شوفوا من حكمة الله عز وجل، والله لن يكون قبل 40، ما يمكنش تحول إلا بعد تماماش 40، ثم يتحول تلك النطفة إلى علقة، والعلقة هو ذلك الدم الذي يكون جامدا. كتعرفوا الدم من كيبس كيضرب في البرد، فإذا به آش يجتمع كيصير مكبد كما كنقولوا احنا، تلك هي العلقة. ثم يسماش العلقة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون بعد العلقة وسمي علقة لتعلقه بما قبله، هذا سمي علقة لتعلقه بما قبله، فإذا يصير علقة، ثم بعد العلقة مضغة. والعلقة لأن الأصل في التكوين تلك العلقة هي دم، وكأن تلك النطفة خرج منها ما حول تكوينها بإذن الله جل وعلا من نطفة إلى التكوين التهيئي. ولذلك اختلفوا بعد المضغة أولها هل هو القلب أم العقل أم الكبد، القلب أم العقل أم الكبد، وسنأتي عليه في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. إلى ذلكم الحين، جعل الله يكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. تقول السائلة هنا، هل من الممكن للمرأة أن تحيض في فترة حملها؟ جزاكم الله خيرا وجزاك. هو المرأة اختلف أهل العلم في هل المرأة الحامل تحيض أم لا تحيض. هو الغالب أن المرأة في وقت أو أثناء حملها لا تحيض، لأن حيضها ينصرف إلى الجنين، ونادرا ما تحيض المرأة وهي ماذا؟ وهي حامل. واختلف أهل العلم عندما تحيض وهي حامل، واش أنها يلزمها الامتناع عن الصلاة وعن الصيام وعن فعل كما هو ما يمتنع به في الحيض أم لا، على الخلاف الناشئ على منهم من يقول لا لا تمتنع، وإنما يعتبر ذلك الدم استحاضة، ومنهم من يجعله دم حيض. والذي أميل إليه هو أنه ليس بحيض وإنما هو استحاضة، والله تعالى أعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أخت تعمل في صالة للرياضة، الله أكبر، للرقص الشرقي، مع العلم أنها تعلم من لا تعلم إلا النساء بداعي الترويح عن النفس والنقص من الوزن. لا بارك الله في هذا النقص ولا في هذا الترويح. قال لك الرقص الشرقي، حسبي الله ونعم الوكيل. فعلى النساء أن يتقين الله جل وعلا، لكانت الرياضة كرياضة ما فيهاش محذور بالنسبة للنساء، ماشي ما تريدش المرأة تريد وطلع الوسائل، ولكن باش دير المحرم باش تنقص الوزن ديالها او باش تفعل كذا، ما غيجي الاخر يقول لك وكذلك هذا لنقص الوزن وهذا للترويح. ها وانا راسي عامر وبيتاش نخفف شويه، ناخذ لي واحد الحبه ولا جوج نروح، تاع حنا غنروحوا. لا حول ولا قوه الا بالله. انتبه يا عبد الله، ليس هناك سبحانك رب فيما حرمه الله جل وعلا من دواء. ما جعل الله فيما حرمه من دواء. ولذلك لا يصح للمرأة أن ترقص ذلك الرقص، وخصوصا أمام النساء. واختلف أهل العلم بالنسبة لزوجها هل ترقص له المرأة أم لا ترقص، وقد مرت الإجابة عن مثل هذا السؤال في الحصة القادمة، ولا تفرحوا لإعادة الجواب عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.